Thank you.

وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة فقالوا على الله توكلنا

ولقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا فيما تفيد